ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى. الله عشان أثبت ذلك في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، غضب شديد، غضب يوم القيامة، فأثبت له غضبا. لكن هل هذا الغضب كغضب أحد المخلوقين؟ لا، ليست هناك صفة من صفات الله عز وجل تشبه صفة أحد من المخلوقين، ولله مثل الأعلى رضي الله عنه ورضوا عنه وباءوا بغضب من الله. الآيات في ذلك السلف يثبتون الصفات، وإثبات الصفات مع عدم التمثيل ولا التشبيه ولا التكييف. التكييف هل لأن الصفة ليست لها كيف؟ لا، الصفة لها كيف، لكن هذا الكيف لا يعلمه إلا الله ولا يستطيع البشر أن يدركوه. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. هذا ورد في كتاب السنة، ويمنع التأويل الذي يصرفه عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. يبقى نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن من أعظم القواعد المقررة في ذلك ما قرره إمام دار الهجرة الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، وتم رائحة بدعة وانحراف من السائل، قال: الاستواء معلوم، يعني الاستواء في لغة العرب معلوم بمعنى العلو والارتفاع والملك وال وال وال وال وال يبقى المعنى معروف، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة، يعني عن الكيف، والإيمان به واجب كما ورد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما رأك إلا مبتدعا ثم أمر به. وكانت هذه الطريقة هي علاجهم لأهل البدع عموما. ولذلك الشيخ الطحاوي حتى قال قبل ذلك: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قوله لا كأحد من الله هنا ينفي التشبيه، هنا ينفي التشبيه، لأن المبتدعة وأهل التأويل يتأولون الغضب والرضا بإرادة الإحسان. فيقال لهم: لما تأولت؟ يقول لك: لأن الغضب معناه في لغة العرب غليان الدم في القلب، دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يرضى بالله تبارك وتعالى. هو هنا توهم تشبيها فنفاه، والأصل أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فرضاه ليس كرضا أحد، وغضبه ليس كغضب أحد من المخلوقين. نقول هذا معنى فاسد الذي ذكره. نقول له: طب لماذا نفيت عن الرضا؟ قال: لأن قيل له شف. نقول: طب لماذا أثبت السمع والبصر؟ لأن الله له سمع لا يشبه سمع المخلوقين، وبصر لا يشبه بصر المخلوقين. نقول: كذلك له غضب لا يشبه غضب المخلوقين، ورضا لا يشبه رضا المخلوقين. لأن في مشترك كلي، المشترك كل هذا لا يوجد إلا في الأذهان، لكن في الأعيان بيختلف. في الخارج لا يوجد إلا معين مختص بالصفات. فيثبت صفة المخلوق، تثبت صفة المخلوق بما يليق به، وتثبت صفة الخالق تبارك وتعالى بما يليق به. ولذلك هنا يقول: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه. ابن كلاب تستطيع أن تقول أنه رأس المتكلمين من الأشاعرة والمتربين، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدره، يعني نفوا الصفات الفعلية، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. فلا يرضى في وقت دون وقت، هذا كله ثبت في الكتاب والسنة بخلاف، ولا يرضى في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. هنا في تجدد للغضب. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلق، فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول احد عليكم رضواني، شيء متجدد هو فلا اسخط عليكم بعده ابدا. هو قديم النوع حادث الاحاد، الصفات الفعليه المتعلقه بالمشيئه، فده دليل على انه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وانه قد يحل رضوانه ثم يسخط تبارك وتعالى كما يحل الصفات ثم يرضى. وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء، ولا نفوا الصفات الفعليه المتعلقه بالمشيئه. قوله ونحب اصحاب رسول الله، يتكلم في قضيه الصحابه والنبوات، ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم. هناك نصوص كثيره لا حصر لها في الثناء على الصحابه، ولا تبرا من احد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراه ركعا سجدا، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، ان الذين امنوا وهجروا، الى اخر الايات الكثيره جدا في فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا احدا من اصحابه، فلو ان احدكم انفق مثل واحد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه، وان المهاجرين افضل من الانصار، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واثنى على اصحاب الشجره واثنى على اهل بدر، وما يدريك عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهؤلاء كلهم واقعون تحت المغفره ورحمه الله، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره، ويفضلون ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا، هؤلاء كلهم الائمه الاربعه الخلفاء الراشدون عليهم سنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها من نواجد، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ويثبتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ابي بكر الصديق، ومنهم من يقول هي بالنص، ومنهم من يقول هي باجماع صحابه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بان يكتب له كتابا، الى غير ذلك مما ورد من الايات والاحاديث الكثيره جدا جدا في فضل ابي بكر، ثم فضل عمر، ثم عثمان، ثم علي، وافضليتهم بحسب ترتيبهم في الخلافه. افضليتهم بحسب ترتيبهم في الخلافه. وان هذا الامر لا يشتبع على الامه، وان ابا بكر بلا شك اولى من علي، وعمر اولى من علي، وعثمان اولى من علي، وهذا اجماع الامه على الثلاثه قبل علي. طبعا يعني ذكر في هذا ذكر احداث كثيره جدا. انتم تعلمون ان عمر رضي الله عنه لما اراد بعض الناس ان يقدمه قال لن اقدم فتضرب عنقي، خير احب الي من ان اتولى على قوم فيهم ابو بكر، ازاي ابو بكر اعلى منزله. وفي الصحيحين من حديث عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات ابو بكر السلم، فذكرت الحديث الى ان قالت واجتمع انصار الانصار الى سعد بن عباده، يعني يولونه في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفس كلاما قد أعشبني، ظبط في نفس كلام، خشيت ألا يبلغه أبو بكر، يعني أنا أريد أن نتكلم في هذا الموقف بكلام ربما أبو بكر لا يستطيع، الموقف مهيب وأبو بكر لابد أن يقدم. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الامراء وانتم الوزراء، كلام فصل عليه ضياء النبوه ونور النبوه. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لا، ولكن الامراء وانتم الوزراء، هم اوسط العرب واعزهم احسابا، فبايعوا عمر او ابا عبيده بن جراح. ابو بكر يريد ان يزيل هذه المسؤوليه عن نفسه، ولا يرى نفسه اهلا لها. قال فبايعوا عمر وابا عبيده بن الجراح، فقال عمر بل نبايعك، فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله، سعد بن عباده يعني السمح العالي وهي حديقه من حضاره المدينه. قال ثم لعمر، تكلم بقى على خلافه عمر وقول صلى الله عليه وسلم اقتضوا الذين من بعد ابي بكر وعمر، وان عمر وان ابو بكر رضي الله عنه يعني اختار لهم عمر، وبدليل ما وصفه به صلى الله عليه وسلم بالفاروق وما الى ذلك من الاحاديث الكثيره الوارده في فضل عمر بن الخطاب واشتراع الصحابه على فضله وتوليته. ثم خلافه عثمان رضي الله عنه، وعثمان ملأ الدنيا خيرا وبرا وبركه حتى حصل له ما حصل. لكن يذكر من ذلك في حديث البيعه، انا اريد ان اذكر هذا الحديث وان كان حديثا طويلا جدا، لكن خلاصته ان صحابه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتفقوا على هذا الامام الكبير الجليل عمر عثمان بن عفان بعد عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع له صلح الحديبيه كما لا يبقى ثم خلافه علي بن ابي طالب، وخلافه علي بن ابي طالب كذلك اجتمعوا عليها ثم حصل فيها بعض الشقاق. طبعا خلافه ابو بكر كانت سنتين وثلاثه اشهر، سنتين وثلاثه اشهر، وعمر 10 سنين ونصفا، وخلافه عثمان 12 سنه، وخلافه علي 4 سنين وتسعه اشهر، وخلافه الحسن ابن 6 اشهر، بالمجموع 30 سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافه بعد 30 سنه، الخلافه الراشده. وثم يعني حقن الله دماء المسلمين بالحسن بن علي، وهو تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فهذا سبب طبعا علي رضي الله عنه بما ورد. وفضائل علي كثيره جدا جدا جدا، الرسول قال انت مني بمنزله هارون وموسى الا انه نبي بعدي، وقال لو اعطينا رايه غضب رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله في صلح في خيبر ودفع الى علي ويحب الله ورسوله. فهؤلاء الاربعه هم الخلفاء الراشدون والائمه المهديون كما يقول الامام الطحاوي رحمه الله تعالى، هم الخلفاء الراشدون والائمه المهديون. نفس الله قال في حديث العباد بن سريع ولو عظم الرسول صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ضربت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا؟ فقال اوصيكم بالسمع والطاعه، فانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلال. والترتيب في الخلفاء الراشدين في الخلافه هو ترتيبهم بالفضل، فضل الذين من بعد ابو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا رضيت الامه بهؤلاء الاربعه المتتبعين. قال ايوب سخطيان من لم يقدم عثمان على علي فقد اظرب المهاجرين والانصار، لان المهاجرين والانصار اجتمعوا على عثمان وقدموه على علي. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي بعد ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله النبي حي يعني قال قولا في وجود النبي فاقر، ولو لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعه وتكلم فيه. ثم بعد ذلك تكلم عن العشر المبشرين بالجنه، قال وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن الاربعه الاول ثم العشره المبشرين بالجنه ثم يسكت اهل بيعه الرضوان واهل بدر الى غير ذلك، والمهاجرون والانصار والى غير ذلك. نشهد لهم بالجنه على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيد بن الجراح وامين هذه الامه رضي الله عنهم اجمعين. يبقى ذكر الخلفاء الاربعه والعشره المبشرين بالجنه منهم الاربعه وسته بعدهم. ذكر يعني فضائل سعد بن ابي وقاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعد فداك ابي وامي، طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وزبير بن عوام، قال يعني لكل نبي حواريه وحواريه الزبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتي بني قريظه فياتيني بخبرين، فانطلقت زبير يقول فلما رجعت جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم ابويه فقال فداك ابي وامي، قال سعد بن ابي وقاص لزبير. في مسلم من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده ابن الجراح، هذا معلوم. كذلك سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف كلهم هم مبشرون بالجنه. وكذلك اهل بيعه الرضوان، اهل بيعه الرضوان قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. الرافضه يبرئون من جمهور هؤلاء بل يبرؤون منهم، بل يبرؤون من سائر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الا من نفر قليل، يكفرون الصحابه ويقولون بنفاقهم نحو بضعه عشر رجل. الحقيقه ان خرجت بعض المراجعات من الشيعه، بعض مراجع الشيعه السيد كمال الحيدري وغيره يقول أن تكفير الصحابة هذا أمر لا يضره عقل ولا عرف ولا سنة كونية، فلا يعقل أن يأتي قوم فينصرون رجلا ويضحون من أجله بدمائهم وأموالهم وبلادهم وكل شيء ومصالحهم ثم يتهمون بالنفاق. كل هذا لا يمكن، هذا أمر لا يعني لا يمكن أن تقره سنن الله في التاريخ، لا يحصل هذا. طبعا ذكر بقى من سلف الرافضة وكلامهم على الأئمة الاثني عشر من آخره من الحسن العسكري الذي لا يخرج هذا، وأنه لا يطبق الشرع حتى يخرج ولا يقابل جهاد حتى يخرج إلى غير ذلك. وهم يقولون أن أيام الأمة لم يزل في عصر هؤلاء فاسدا مغرسا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود وقالوا ذات البطران، يتكلمون عن الصحابة والخلفاء الراشدين. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهنا يقول أن اتهام الصحابة عامة وتنقصهم هذا نفاق. وفي مسلم زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما خم قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، يعني الملك الموت، فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، فليخلقوا محمدا في أهل بيته. أبو بكر الصديق قال هذا، ثم قال يعني ويتكلم في قضية الرفض وكيف نشأ الرفض، قال: أصل الرفض أحدثه النهر زنديق، وإنما قال الشيخ فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. قصده من إبطال فضل الصحابة وطعن في الصحابة ونقصهم، قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام، قضية عبد الله بن سبأ يا إخوة قضية غريبة، وعبد الله بن سبأ ذكره متواتر في كتب التاريخ أنه من أنشأ هذه النبتة الفاسدة نبتة الرفض. لكن الحقيقة إن عبد الله بن سبأ كشخصية تاريخية من ناحية السند لا تثبت، لكن من يقولون بعدم الثبوت بعدم النجعة جدا. لماذا أبعده؟ لأن وجوده متواتر في كتب التاريخ والسير وجود ومؤامراته لكن نستطيع أن نقول أنه حمل عليه أشياء كثيرة جدا ما فعلها، لكن هذه النبتة الفاسدة كان منبتها وزعيمها وقائدها ومقدمها وعبد الله ابن سبأ اليهودي الذي دعا الإسلام، أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وقبضه كما فعل بولس هذا الذي أفسد دين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم عليه الكوفة أظهر الغلو عليه والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرطيسيا، وخبره معروف في التاريخ. كلمة خبر معروف في التاريخ هو من كلام شيخ الإسلام تيمية يقول يعني هذا حتى يغنى عن السند، وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، يعني ابن هذا طالب قال هذا، قال: من يفضلون عن أبي بكر وعمر أجله جلد المفتري، وبقيت في نفوس المقتلين ثمان البدعة الفوارس الحرورية والشيعة على هذا كان الرفض بارز زندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية السليم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب والعياذ بالله يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورجلة أوقفته على مذالب علي وولده. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصنعين. ثم قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، يبقى نوال المؤمنين وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهم على غير السبيل، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم من شاع في الأمة مدحهم والثناء عليهم وظهر فضلهم فلا نذكرهم إلا بالخير والجميل. والأصل أن تسلم صدورنا لهؤلاء الفضلاء الأكارم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. وهذا هو ينقض بذلك المقولة الشائعة التي أشاعها ابن عربي وغيره من أن خاتم الأولياء خير من خاتم الأنبياء أو أن الولي خير من النبي. قال ولا نفضل أحدا، منزلة النبوة أعلى وأقوى من منزلة الولاية. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. طبعا كلام الاتحادية فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ليس اتباع الولي. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، هذا غش النفس ومن الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. بعضهم بقى يظن أن ناقص الرياسة واجتهاد في العبادة إلى النبوة أو أنه أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول أن الأنبياء والرسل يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء. الكلام كله كلام التحريف هذا، فمقامه ومنهم من يقول مقام النبوة في برزخ الفلق الرسول ودون الولي، هذا كلام فاسد وقال من الشريعة. نعم الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبوة أخص من الولاية، الأنبياء أولياء مرتبة أعلى وأخص، والرسالة أخص من النبوة مرتبة أعلى من النبوة. ولذلك ذكر قول ابن العربي في خصوصه خصوص الحكم كتاب في غاية الفساد ملأه بأفكار الزندقة والعقائد الباطلة. قال ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه بالحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطلع في موضعتين اللبنتين، فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. يريد أن يقول إن الولاية أعظم من النبوة، يريد أن يقول هذا كلام فاسد يبطله الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. والحقيقة أنهم بذلك يتوصلون إلى أشياء كفرية وزندقات، وكما يقال يعني هؤلاء باطنية يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر. ثم هل للأولياء كرامة ولا ليس لهم كرامة؟ قالوا نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم. قضية الكرامة قضية تحتاج إلى النقاش، بمعنى إن هل الكرامة تثبت الأفضلية للشخص؟ لا، قد يكون هناك من أولياء الله من لا تحصل له الكرامات ومع ذلك هو خير ممن تحصل له الكرامات، بدليل أن الصحابة هم خير الناس بعد النبيين ومع ذلك كانت الكرامات فيهم قليلة وقد كثرت في من جاء بعدهم. ولا يقول أحد أبدا من أهل السنة إن من كان بعدهم هو خير منه بسبب الكرامات. فالمعجزة ثابتة للنبي مع ادعاء النبوة، والكرامة ثابتة للولي، وهي الكرامة كذلك تجتمع مع المعجزة في أنها أمر خارق للعادة. قال فصفات الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن السماوات عندي خزائن الله الغنى ولا أعلم الغيب العلم ولا أقول إني ملك قدرة إن أتبع إلا ما يوحى إليه. كذلك قال نوح: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم طالة بعلم الغيب. فقوله: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. قالوا لهم لك شوف التأثير بها والقدرة حتى تبشر لنا من الأرض ينبع، وطلب يعينون عليهم الحاجة البشرية. فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ كيف يعني نرد ملك الرسول؟ فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه له، لا يستطيع أن يصل إلى شيء من ذلك إلا بما أوصله الله تبارك وتعالى إليه. طبعا الخالق ثلاثة، قد يكون هذا الخالق محمود في الدين، وقد يكون مذموم، وقد يكون مباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيه. قال أبو علي الجزجاجي: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للخرابة، يعني لا. يبقى الخالق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. إن كان فيه المباح فيه منفعة فنعمة، إن كان فيه كسائر المباحات لا منفعة فيه. الجزجاجي يقول: كن طالبا للاستقامة، إنسان لا يحرص على حصول الكرامة، ولا طالبا للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة، نفس تريد الثمرة العاجلة، والله عز وجل يريد منك الاستقامة، وهذا هو أعظم درجات الولاية. قل آمنت بالله ثم استقم، ولا تنتظر الولاية. ولذلك هنا يقول، ذكر شيء عن السهرواطي، السهرواطي المقتول، تعاورته قال: وهذا أصل كبير في الولاية، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع على شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علم بسر ذلك لهان عليه الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين السلطين من ذلك بابه، والحكمة هي أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج من دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل القرار، يعني تسأل عن الكرامة فكل الكرامة والولاية في الاستقامة. والقلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى طارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب الخوت على من يقتل غيره في البر، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خلق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه حقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، لا يشترط أن يكون هناك خلق للعادة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، ده أعظم الكرامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وأما ما يبتلي الله تعالى به عبدا من السراء بخلق العادة أو بظاهرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه. يعني إذا كانت مع المعصية تكون شقاوة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم من خلق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. قال: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله كلمات كونية وكلمات شرعية كما يريد أن يحصل، وكما فصلنا ذلك قبل هذا، الكلمات الشرعية والكلمات الكونية. فيقول: فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: أعوذ بكلمات الله التامات الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أمره ينفذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيه أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. كشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشي على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار، وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات بما في نفسه لطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. ثم قال: فإذا تكرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارط علما وقدرة لا تضر المسلم، لا تضر، وقد يكون من لم يحدث له الخوارط أعظم وأفضل عند الله ممن حدثت له الخوارط. الخوارط النفع التابعة للدين، الخادمة للدين، كما أن الرياسة النفع هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وعلى سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارط من خوارط الدنيا، ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال تعالى فيما يروي عنه رسول صلى الله عليه وسلم: من عاد لوليا حديث قد آذنته بالحرب. المعتزلة ينكرون الكرامات، هذا ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارط ويدعي النبوة. النبي أصلا يعني تحدث له الخارط لا يدعي النبوة، بخلاف النبي يدعي النبوة. وتكلم عن قضية الفراسة، وقال الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور، هذا النور فرقان يحصل به الفرقان، نور يقذفه الله في قلب عبد، خاطرية على القلب يجب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان، وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلف، وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي ارتبطه حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبر العقل، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وجمود العينين وكلال النظرين على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه، ونحو ذلك. في هذا القدر يا إخوة هذه الليلة أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.